الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 63 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 3 من الشهر الرابع ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: وقع خلاف بيني وبين صديقي حول مسألة الثقة بالنفس، هل إذا قلت أنا أثق بالله وتوكل عليه في جميع أموري وأثق في نفسي من باب تشجيع النفس وأنصح الناس بالتوكل على الله والثقة بأنفسهم، هل هذا القول فيه خلاف؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أولا، اللفظ المذكور في السؤال لا يجوز باتفاق العلماء، وهو أن يقول الإنسان اللهم إني أثق بك، أو يقول أثق بالله وأتوكل عليه وأثق في نفسي. فالواو هذا لا يجوز في ذكر الثقة بالنفس مع الله باتفاق العلماء، ليس بينهم خلاف، وإنما إن كان ولا بد يقول الإنسان ثم، إن كان ولا بد يقول الإنسان ثم لتفيد السببية ولا تفيد الشرك والمساواة. أما هل يجوز للمسلم أن يقول أنا أثق بنفسي، أو يقول أنا متوكل على الله ثم أثق بنفسي؟ هذه العبارة في الحقيقة عبارة مجملة، والواجب على المسلم في العبارات المجملة تركها، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا من معانيها المراعاة، من معانيها أنك رجل أرعن، يعني مجملة، فالله أمرنا أن نتركها، نترك الكلمات المجملة في مخاطبتنا للرب تبارك وتعالى، في مخاطبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، في مخاطبتنا مع أنفسنا، لأنها تورث الإشكالات مثل ما هو حاصل الآن. فإن قول الإنسان أثق بنفسي أو ثم أثق بنفسي، إما يقصد أن بذلت الأسباب وأنا متيقن من إجابة، أو أنا بذلت ما أعرف وأنا متيقن من النتيجة، فهو قصده الخبر عن بذله السبب، فهذا المعنى صحيح. وإما أن يكون المقصود ثم أثق بنفسي، يعني يجد في قلبه ميلا إليها، فهذا عياذا بالله يخالف التوكل. ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، معناها لا تتركني، لا تذرني، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه ما أحسن التصرف. تريد الدليل على هذا؟ الإنسان ما أحسن التصرف في 3 أحوال، كيف تريد أن يحسن التصرف في 4؟ يوم كنت في بطن أمك تحسن التصرف؟ لا. من الذي كان يتصرف أمرك؟ الله. خرجت من بطن أمك كنت تحسن التصرف في شرب اللبن، ولا الله عز وجل يخرج اللبن من الضرع إليك؟ الله. أي 3. 4، أصبحت مستغنا بالأكل والشرب، ما تحسن التصرف، من الذي أتى لك بالمال والطعام والشراب وسخر لك والديك حتى أتوا لك بكل ما تريد وأنت لا تفكر في الدنيا برمتها؟ ما كان عندك ثقة بالنفس. الآن يوم صار عندك قوة وحول تنسى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه كلمة أرى أنه ينبغي تركها، والله أعلم. يقول السائل: في درس نيل المآرب ذكرتم قول الشارح: الماء الكثير إذا لاقى نجاسة فتغير فتطهر بنفسه يصبح طهورا. الآن تقوم بعض الدول بأخذ مياه الصرف الصحي ثم معالجتها إلى مياه صالحة للشرب، فما حكم ذلك؟ على كل حال، بالنسبة معالجة مياه الصرف الصحي هذه مسألة عرضت على المجمع الفقهي الإسلامي، وقد أفتى العلماء رحمهم الله في مجمع الفقه الإسلامي أن المياه المعالجة من الصرف الصحي إذا فقدت أوصافها، وهي الطعم واللون أو اللون والريح أو الريح والطعم، فإنها يجوز أن يصرف بها الأشجار والأرض وأن يروى بها الزروع، ولكن لا يجوز أن يتطهر بها، لا يجوز أن يتطهر بها، لأن المعالجة لا تتم على صورة تامة بحيث يقدرون على إعادة الماء إلى ما كان عليه. فإن فعلوا ذلك بمعنى أن المعالجة كانت تامة فلا لون ولا طعم ولا ريح، فهنا اختلف فيها العلماء رحمهم الله الذين أدركوا هذه المسألة النازلة. فمنهم من يرى أنه ليس بطهور، لماذا؟ قالوا لأنه يوجد تدخل بشري، والماء في النجس هل يطهر بتدخل بشري أو لا يدخل؟ فمن رأى المكاثرة وأنها مؤثرة على الماء الكثير إذا أكثر عليه الماء الطهور فإنه ينقلب إلى الطهور ولو كان بفعل آدمي، فيرى أن الماء المعالج معالجة تامة طهور، ومن لا يرى ذلك يقول ليس بالطهور. والأظهر والله أعلم أن الماء الكثير إذا لاقت النجاسة فتغيرت أوصافها أو أحد أوصافها ثم تغير بفعل آدمي بالمكاثرة أو بالمقاطرة أو بما يسمى اليوم المعالجة للصرف الصحي، فالصحيح أنها بحسبها. فإن أصبح الماء ماء مطلقا ليس له طعم ولا ريح ولا لون فهو طهور، وإن بقي أحد الأوصاف الثلاث فإنه ليس بطهور ويبقى على النجاسة، وإن كان جوز البعض سقي الزروع بها. يقول السائل في بلدنا يعطون قرض لكل مواطن إذا صار عنده طفل، فهل يجوز أخذ هذا القرض أو لا يجوز؟ هذا سؤال مجمل، فلذلك لا نستطيع أن نجاوب على السؤال المجمل، لكن أقول إن كانت الدولة تعطي القروض للمواطنين إذا ما أنجبوا ولدا بدون زيادات وإضافات ربوية فهذا لا بأس من أخذه، هذا لا بأس من أخذه. أما إذا كانت الدولة تعطي قروض لمن لهم موارد جدد باسم المولود فإن ولا يترتب على ذلك فوائد وزيادات فلا شك أن هذا محرم، سواء كان للمولود أو كان لك أنت، لأن المولود لا يحسن التصرف، فأنت تقوم بهذه العملية ولو كان باسمه أو بسببه فأنت الآثم إذا كان يترتب على ذلك قرض، والله أعلم. يعني قرض يجر نفعا، أما قرض لا يجر نفعا لا بأس به. يقول رجل كان يعمل موظفا في محل تجاري وكان في ذلك الزمان نصرانيا، فمرة وجد ساعة فاخرة تركها أو فقدها أحد الزبائن وأخذها لنفسه، مع أنه كان في إمكانيته وجود صاحب الساعة، ثم بعد الفترة أسلم هذا الرجل وترك هذا المحل وسافر إلى بلاد المسلمين، وهذه الساعة ما زالت عنده ويستحيل عليه الآن وجود صاحب هذه الساعة إذ مر به أكثر من 3 سنوات، فماذا يصنع؟ أيبيعها ويتصدق أم ماذا؟ نعم، إذا حاز الإنسان شيئا سواء كان في زمن الكفر أو في زمن الفسق ثم لم يقم بالواجب الشرعي وهو التعريف، خبأها، لم يقم بالواجب الشرعي، فإنه ليس له أن يتملكها بعد ذلك حتى لو أراد أن يعرفها. ليش؟ لوجود النية السيئة في الخيانة، فلو عرفها 10 سنوات لا تكون حلا له. بخلاف الأمين. الأمين إذا وجد شيئا ثم من أول ما وجد في نيته الأداء وعرف وبين للناس وقال لهم عندي شيء، من صاحب هذا الشيء، فلم يأتي أحد لمدة سنة فإنها تصبح له وملكه. وهذا معنى اللقطة. أما من التقط اللقطة وفي نيته عند الالتقاط أو أثناء المدة الخيانة فإنه لا يحل بعد ذلك التعريف، لا يحل له هذا الشيء المفقود أو الملقوط. فبناء على هذا يجب على هذا الأخ أن يبيع هذه الساعة وأن يتصدق وأن يتخلص من ثمنه، ما نقول يتصدق، وأن يتخلص من بثمن، يتخلص من ثمنها بوضع هذا الثمن في الأمور العامة للمسلمين، سواء كان طرقات أو بناء جسور ونحو ذلك، ولا يجعل هذا المال لا في بناء مسجد ولا في شراء مصحف. يقول السائل: أنا أعمل حوالي 15 دقيقة من المسجد وأذهب للصلاة في استراحة الغداء، لكن عندما تكون المساء أو السماء بها غيوم سوداء أصلي في مكان عملي لأنني ربما أقع تحت المطر الغزير، فهل هذا يجوز لي؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المطر سبب مبيح لترك الجمعة والجماعة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المطر الغزير سبب مبيح لترك الجمعة والجماعة. ومن هنا استحب بعض العلماء كالحنابلة أن يجمع بين الظهر والعصر إذا كان المطر شديدا عند الحنابلة عند الشافعية، وعند الحنابلة في المغرب والعشاء مع الشافعية. والصحيح جواز الجمع في المطر، جواز الجمع في المطر لإمام المسجد إذا رأى الحاجة، حتى لا تترك الجماعة ولا خوف أنه ما يأتي أحد. يقول السائل: توجد العديد من الفتاوى التي أفتيتم بها على الإنترنت، يقصدني أنا الظاهر، ومر عليها سنوات عدة، فهل ما زال يمكن العمل بها أم أن رأيكم اختلف مع مرور الوقت؟ بالنسبة للفتاوى، لا شك أن الإنسان قد يتغير فتواه، لا سيما في بعض المسائل العصرية. وأنا ولله الحمد منذ أن أذن لي مشايخي بأن أفتي وجواز أن أفتي وإلى اليوم لا أذكر أني رجعت عن فتوى إلا عن فتوتين، ودائما أقولها وأكررها. كنت أفتي في برهة من الزمن أن الطلاق الثلاث واحدة، أن الطلاق الثلاث واحدة، ثم رجعت إلى قول الجمهور، وهذا في بداية جلوسي للإفتاء، ثم رجعت إلى قول الجمهور وهو أن الثلاث ثلاث، وأنه لا عبرة بنية الرجل ما دام قال أنت طالق بالثلاث. واضح؟ هذه المسألة الأولى، وهي من المسائل العامة التي أدرس بها، وإن كنت أنا لا أفتي في الطلاق أصلا، ولا أذكر أني أفتيت شخصا في الطلاق أصلا، لأن مسائل الطلاق العينية لا بد فيها إما من قاض أو مفتي، لأنها قضية حكم. فأنا هذه احتفظ بها لنفسي وأدرسها للطلاب، ولا أذكر أني نزلت فتوى عينية بخصوص هذه المسألة في الإنترنت، فهذه غير محسوبة علي. طيب، وش اللي محسوب علي؟ اللي محسوب علي فعلا أني سئلت، وهذا الكلام في سنة من سنة 2008 إلى سنة 2012 تقريبا بالميلادي، كنت أفتي بأن المسلم إذا صدم كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فمات، كنت أفتي بقول بعض الفقهاء أنه لا صوم عليه، أنه لا صوم عليه، وإنما عليه دفع الدية المقررة شرعا. لكن رجعت عن هذا القول وأقول إن الكافر إذا صدمه المسلم وهو ذمي أو معاهد أو مستأمن فإنه يجب عليه دفع الدية المقررة شرعا له أو لأوليائه، وصيام شهرين متتابعين. رجعت إلى قول الجمهور، هذه واضحة. المسألة الثانية اللي أفتيت بها فعلا وأرجع عنها، وإن كان لا زال في قلبي شيء، وهي مسألة شراء العملات. كنت أفتي في بداية ظهور العملات بأنه ليس له أصل وأنها ليست معتبرة، لكنها لما أصبحت عرفا معتبرة وصار في أكثر الأعراف لها عبرة، رجعت إلى قول من قال من الفقهاء: لو أن الناس تبايعوا بقرطاس لأعددته مالا. فإذا رجعت عن هذين، وأنا أستغفر الله وأتوب وأقول لمن أخذ بفتواي القديم: أترك فتواي القديم وخذ فتواي الجديد. أما ما عدا ذلك من الفتاوى فهي إما أن تكون عينية وتكون واقعتك مشابهة لتلك الواقعة فيجوز لك أن تأخذ بتلك الفتوى وإن كانت قديمة، وإما أن يكون هناك مغايرة بين واقعتك والواقعة التي قيلت الفتوى فيها فليس لك أن تأخذ بها، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن ينصت قبل الإمام بعد الصلاة إذا كان الإمام، هل يجوز للإمام أن ينصف أو ينصف ما أدري ينصرف أن ينصرف قبل الإمام بعد الصلاة إذا كان الإمام يتعبد بالبدع؟ نعم، إذا سلم الإمام ثم يأتي بالبدع فيجوز للمأموم أن ينصرف ولو لم ينصرف هو ولو لم يستقبل المصلين. يقول السائل: رجل له ابن معاق، فهل استفادة الأبوين الامتيازات التي تقدمها الدولة المعاق يقلل من أجر ثواب الابتلاء، وهل ترك الامتيازات يعتبر مستحب أم ورع؟ ما تقدمه الدولة بالنسبة للأبوين اللذين يهتمان برعاية ابن معاق فهذا مشروع ومباح، ولا يقال أن هذا يقلل من درجة الابتلاء. فإن الإنسان يحمد الله على البلاء من جهة ويشكر الله على البلاء من جهة، فما في مانع أن الأب أو الأم اللذين ابتليا بابن معاق أن يصبرا وأن يرضيا بهذا الابتلاء من جهة التقدير، وأن يحمد الله على ما ترتب على الامتيازات على هذا البلاء، فهما دائران بين الشكر والرضا، بين الشكر والرضا. ولا أرى أي مانع من أخذ هذه الامتيازات، ولا يقال أن ترك هذه الامتيازات ورع، وإنما المسألة لا تقاس هكذا، المسألة تقاس بمسألة أكبر منها. ما هي؟ هل أخذ ما يعطيه الدولة من بيت مال المسلمين يدخله الورع أو لا يدخله الورع؟ هذه هي أصل المسألة. فبعض السلف ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنه كان لا يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا ورعا، وجمهور الصحابة يأخذون. والظاهر الله أعلم أن قول الجمهور هو الأصوب، والله أعلم. يقول السائل: بخصوص عزوف الكثير من الشباب في المساجد القراءة من المصحف بسبب الأجهزة الذكية، ولما ذهب إليه جمع من العلماء بأن المصاحف الإلكترونية ليس لها حكم الملامس، فهل هذا ينقص من أجل القراءة؟ نعم، القراءة لها أحوال، أنت تقرأ وتسمع نفسك وتشغل عينك وتشغل لسانك، تحضر قلبك وتلمس بيديك المصحف، فاجتمع عندك 5 أمور، صار الأجر عندك 5، وبقدر نقصان هذه الأمور الـ5 ينقص أجرك. فإن قال: أنا لمست الهاتف، أنت لمست الهاتف ما لمست المصحف، وفرق بين لمس الهاتف وبين لمس المصحف، ولذلك القراءة من المصحف لمس باليدين، لاحظ، وإشغال للعينين وإشغال للأذنين إذا كان في سماع صوت، وأيضا تحريك للسان لأنه لا بد منه في القراءة، وإذا كان القلب حاضرا اجتمعت خمسة أمور فأنت المتدبر حقيقة وأنت الحاصل على الأجر التام إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: كنت أقلد جهة معينة للإفتاء لمدة من الزمن، لكن اكتشفت أنه يجب تقليد عالم معين أن يكون موثوقا فيه، ولمعرفة هذا العالم توجد بعض الشروط مثل أن يتم تزكيته من قبل عالم موثوق، لكن لم أجد عالما موثوقا على الأقل بالنسبة لي يزكي هذه الجهة، لذلك قررت تقليد عالم آخر. فسؤالي هو: هل أعيد سؤال هذا العالم عن المسائل التي أخذتها من الجهة الأولى؟ لو أن عاميا أو مثقفا كان يقلد جهة ما، فلنفرض أنها جهة رسمية أو هيئة ليست رسمية لكنها ذات طابع عام، مثل الهيئات الموجودة في بعض البلدان أوروبا، الهيئات الإسلامية ونحوها، لكن لم يعرف المقلد أهلية هذه الهيئة، ولم يعرف جهة التي زكت هذه الهيئة، فحينئذ يقال ليس للمسلم العامي ولا المثقف الذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف الاتباع ليس له أن يقلد مجرد كونها هيئة. لماذا؟ لأن يمكن 50 شخص يجتمعون ويكونون هيئة، لأن تكوين الهيئات مبني على ماذا؟ على نظم وقوانين. يعني مثلا الآن لو في الكويت أراد أن إنسان يكون جمعية خيرية، النظام في الكويت أنه 50 مواطن يجيبون توقيع وهناك شروط أخرى معينة يكونون إيش؟ جمعية خيرية. فهل معنى هذا أنه خلاص صارت هذه الجمعية الخيرية ما دام أنها كونت موافقة للنظام أنها لها أهل للفتوى؟ لا. إذن ننتبه أن الفتوى لا بد فيها من أحد أمره: إما أن تقلد من تعرف أنت بنفسك أنه أهل للعلم موثوق به، أو زكاه لك من تثق بدينه وعلمه، هذا هو الذي ذكره الفقهاء. فما من كتاب من كتب أصول الفقه إلا وينصون أنه لا يجوز للعامي أن يقلد إلا العالم، هذا بالاتفاق. ثم اختلفوا أي العالم، الأورع ولا الأعلم؟ هو لا بد أن يكون عالم، فإذا اختلف عالم ورع وعالم أعلم فالصحيح العالم الورع، لأنه سيتوقف عن الفتوى إذا لم يحسن الفتوى. ثم إذا تغير اجتهاد الإنسان، رأى أن هذه الهيئة والجهة ليست أهلا للفتوى أو هذا العالم ليس أهلا للفتوى، تبين له خطأ، ما هو هوى، لا، إنما تبين له الخطأ بإخبار من يثق بدينهم وعلمهم، فهل له أن يعيد ما سبق؟ الجواب: ليس له أن يعيد ما سبق، ذاك على ما أفتي عليه. ثم الآن عليه أن ينظر إلى ما يستحدث له من مسائل فيقلد العالم الورع الذي يثق به، والله أعلم. يقول السائل: توفيت جدتي يوم الاثنين، واليوم أثناء الزيارة لقبرها وأثناء الدعاء لها ظهرت نحلة تدور بين الزائرين على طول القبر، تأتي عند هذا جهة رأس جدتي وتلك جهة قدميها والآخر في الجهة الأخرى وهكذا، فهل لهذا تفسير؟ بارك الله فيك. وهل صحيح ما يتداوله العامة بأن روح الميت تدور بالبيت الذي كان يقطن به لمدة 3 أيام بعد وفاته؟ أما أن روح الميت يدور في البيوت أو أن روح الميت يتحول إلى حشرات ويتحول إلى نحل وكذا، فهذه عقيدة هندوسية، هذه عقيدة هندوسية. أما عقيدة المسلمين، روح المؤمن بمجرد ما أن يخرج فإما أن يكون منعما وإما أن يكون روح الكافر أو الفاسق معذبة، ما فيه شيء آخر. قال الله عز وجل عن قوم نوح، كملوا الآية: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، مباشرة ما قامت القيامة لكنهم أدخلوا نار. وقال الله عز وجل عن مطلق الأرواح، عن مطلق الأرواح، فلولا إذا بلغت الحلقوم، هذا الكلام عن إيش؟ يوم القيامة ولا عن حضور الأجل؟ أجل. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآن شوف التصنيف، فلولا ترجعون إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. الله يجعلنا منهم. فروح مباشرة، روح شنو يعني روح؟ يتغير حاله من الدنيا الشقية إلى الآخرة سعادة الأبدية. الروح تغير الحال. فروح وريحان يشم رائحة الجنة وجنة نعيم. الآن ما قامت القيامة، ما قامت. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم مباشرة. والنزل هو ما يعطاه الإنسان في منزل ليس له فيه أنه يحل وإنما ينتقل عنه، فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم ينتقل عن هذا النزل إلى الآخرة إلى النار عياذا بالله. هذه عقيدة المسلم، يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد. أما كون النحلة تدور على القبر، كون الذبانة تدور على القبور، هذا كلها لا ما لها أي علاقة أي ارتباط بهذه الأمور. ممكن واحد يجي يقول لك والله كان في هذا المكان اللي دفنتم فيه الميت كان هناك عش للنحل، ما له علاقة بهذا الموضوع. هذه أمور غيبية لا يجوز. نحن يجب في الأمور الغيبية نعلق قلوبنا بالنصوص الشرعية ونترك هذه الأمور التي سار عليها الكثير وتولد عنه الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. البدع والمحدثات من أين جاءت؟ بترك النصوص الشرعية في الأمور الغيبية وترك النصوص الشرعية في الأمور التعبدية جاءت البدع الغوية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل عن جابر بن عبد الله قال غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. الحديث في الصحيحين، الشرط على شرط الصحيحين وهو في مسلم، وجاء في رواية جابر بن عبد الله وابي حميد الساعدي إلا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. يقول السائل إذا نظرنا للحديثين هل يجب أن تكون التغطية محكمة لمنع الوباء الذي يكون في ليله أم يكفي العود أم أن الحديثين منفصلين؟ الجواب أن الأصل أن الإنسان يغطي الشيء بما هو غطاء له، هذا هو الأصل وهذا هو معنى الحديث الأول، غط الآنية أي بما هو غطاء للإناء. مثلا عندك هذه العلبة من المياه هذا غطاء، فالأصل أنك تغطيه بغطائه، هذا هو الأصل. طيب أنت الآن ما وجدت غطاء كيف تغطي؟ هنا يأتي الحديث الآخر، ما وجدت غطاء يلائمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لأهمية الغطوة وأنه ينبغي أن يغطى، قال ولو بعود تعرضه عليه. ما وجدت غطاء يناسب، يعني مثلا ما وجدت منديلا تضعه فوق العلبة هكذا، ها ما وجدت، فأنت تضع ولو عودا هكذا خلاص، هذا المقصود. إذن هذا على سبيل الحرص والشدة على أهمية الغطاء، وليس معناه أن الإنسان مباشرة يسير إلى العلبة والله أعلم، أو يسير إلى العود والله أعلم. يقول السائل ذكرتم في مجلس فقهي سابق أن مدة الزوال تختلف بالصيف عن الشتاء، ماذا عن وقت النهي بعد الفجر وقبل المغرب؟ هل يختلف بالصيف عنه بالشتاء؟ نعم لا شك أن المدة تطول، وذلك لسرعة جريان أو سرعة ظهور الشمس عند الإشراق وسرعة غروب الشمس عند الغروب في أيام الشتاء وبطئه في أيام الصيف والله أعلم. يقول صلى بنا شخص صلاة الكسوف في العمل وقرأ بالنبأ والطارق في أول ركوع وثاني ركوع وبعدها في الركعة الثانية بالأعلى ركوع أول أو الغاشية في ثاني ركوع، ما في بأس. يعني الإنسان يكون في العمل إذا صلى ركعتين خفيفتين تجزي إن شاء الله تعالى. نعم إذا كان غير حافظ لا بأس أن يقرأ من المصحف. نعم. يقول السائل: أخت من فرنسا تقول إنها تدرس في جامعة فيها الاختلاط بين الرجال والنساء بسبب دراستها فيها، لا تستطيع أن تصلي في الوقت، أرادت أن تترك الدراسة في الجامعة لكن يجبرها والدها بالاستمرار، لهذا أرادت الأخت أن تتزوج حتى تعيش تحت مسؤولية زوجها وتبقى في بيتها لا تعمل ولا تدرس، لكن رفض ذلك أبوها، ما نصيحت فضيلتكم؟ الله المستعان. يعني أبناؤنا وبناتنا في بلاد الغرب يعانون معاناة عظيمة، من جهة أن الأبوين لا يدركان خطورة ما قد يقدمون أولادهم عليه، ومن جهة عدم مبالاتهم بالدين واغترارهم بالدنيا، فيلقي الأبوين ابنته في مكان مع الناس في العامة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا أمر خطير. لكن أنا أنصح هذه البنت أنها تتزلف لوالديها، تتقرب لوالديها، تحبب لوالديها الدين حتى يرضيا بما تريد هي من الخير، ونسأل الله الكريم أن يلين قلب والديها لدين الله جل وعلا وللاستقامة على دين الله. يقول: متى يمكننا أن نعين أن المسجد الفلاني مسجد ضرار، وهل تبطل الصلاة فيه؟ طبعا التعيين بأن المسجد الفلاني مسجد ضرار هذا ليس إلى كل أحد، لماذا؟ لأن هذا حكم معين، وحكم المعين لا بد فيه من حاكم أو مفتن أو قاضي، لكن من حيث العموم لا من حيث التعيين، ذكر العلماء أن لمساجد الضرار أوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ مساجد الضرار هي التي بنيت لأجل تفرقة المسلمين، هذا من علاماتها. مساجد الضرار هي التي تقام فيها البدع وتميت أو يميت أهلها فيها السنن. مساجد الضرار هي المساجد التي يكون أو ينادى فيها لغير الله عز وجل، يعبد فيه غير الله، فهذه علامات مساجد الضرار. أما من حيث التعيين فمثلا هذا المسجد جامع نصلي الجمعة ونجتمع فيه، فلو بني مسجد آخر قريب من هذا المسجد وأراد أهلها أن يصلوا الجمعة فلا يقال هذا مسجد الضرار لأنه فرق جماعة الجمعة في هذا المسجد، ولكن يرفع الأمر إلى هيئة الفتوى، فإن أفتت هيئة الفتوى بأنه لا يجوز للمسجد الآخر إقامة الجمعة فمن أقامها يقال إنه الصلاة فيها باطلة ولا تصح الجمعة فيها، لأن المفتي في البلد أو الهيئة الفتوى في البلد أو الحاكم منعت إقامة الجمعة في ذاك المسجد، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، نفتح المجال لكم. نعم تفضل. نعم أخوكم يسأل سؤال مهم، يقول: في بعض المجالس قد يطرح بعض الجالسين سؤالا فقد يجيبه هو، فإذا أجاب هل يجب أن يقول قال الشيخ الفلاني؟ إن كانت المسألة فتوى، إن كانت المسألة فتوى في مسائل مستحدثة فلا بد أن ينقل فتوى العالم المجتهد لأنها مسألة مستحدثة. أما إن كانت المسألة مثلا حديث قالوا هل هذا حديث ولا مو حديث، وأنت تعلم يقينا أنه حديث فقلت نعم هذا حديث صحيح، فهذا لا يقال، لا بد أن تقول من الذي قال إنه حديث صحيح، ليش؟ لعلمك ويقينك أنه حديث صحيح. لا بد أن نفرق بين نقل العلم وبين الفتوى. نقل العلم يجوز للإنسان ينقل علمه وعلم غيره بدون أن ينسب، يجوز. أما الفتوى فإذا لم يكن الإنسان أهلا للفتوى فلا بد أن يقول قال فلان، قال فلان كذا وكذا، فينسب الفتوى لأهله. أما إذا كان أهل الفتوى فلا يلزم ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. أخوكم يسأل عن عروض شركات الاتصالات، يعني يعطونك عرض لمدة سنتين وليس لك أن تخرج منها، فإن خرجت يلزمونك بدفع مبالغ معينة خارج عن إطار العرض، صح؟ هذا سؤالك؟ نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم، ليش أقول الصحيح؟ لأن فيه خلاف. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المسألة هي أشبه ما تكون بمسألة الإيجارات على أعمال معينة، فمعناها أنهم أجروك هذا الهاتف، أجروك هذا الهاتف في مقابل مادي تدفعه أنت، فإذا أخللت بالشرط فإنهم يلغون عقد الإيجار ويصير بيع، والله أعلم. نعم تفضل عبد الله. إن شاء الله لو كان يجلس ساعتين فهو مقيم، ما دام بلده وأهله وعياله وزوجته وهم وأبوه موجودين خلص. نعم شيخ صدعده. ما ايش اللي خلى الناس يتكاسلون عن حفظ الاذكار؟ هو هذا يقول ليش يحفظ، موجود في المسجد. كره الامام احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم تعليق شيء في قبلة المسجد، في مؤخرة المسجد ما في بأس. في فتوى عندنا بالكويت صادرة من هيئة الفتوى بأنه لا ينبغي تعليق شيء قبلة المسجد، إن كان لا بد من تعليقه فإنما يعلق إما على الجهة اليمين أو اليسار أو خلف المسجد، فنلتزم بالفتوى. نعم يا عفيك. سؤال مهم أخوكم عبد الوهاب يسأل، هل صلاة الخسوف أو الكسوف خاصة بالمساجد أو يمكن أن تؤدى جماعة في العمل في البيت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الكسوف تصلى في الجماعة في المساجد، لكن لو أن الناس صلوها في بيوتهم فتصلى ركعتين عاديتين، وإن صلاها الناس جماعة في العمل أو جماعة في المزرعة فتصلى على هيئة الكسوف، فإن صليت على هيئة الجماعة فتصلى على هيئة الكسوف، وإن صليت على هيئة الانفراد صلى ركعتين كالجمعة. نعم تورق، يقول التورق يجوز ولا ما تورق؟ تورط راح تتورط. على كل حال انا معروف ان عندي فتوى فيه بالجواز بشرطين. الاول انك لا تبيع على نفس الجهه اللي اشتريت منها البضاعه، والثاني ان لا توكل الجهه اللي اشترت لك البضاعه، اذا كان بهذين الشرطين لا باس، أما غير هذا لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.